إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة الطيبة حول السحر في ضوء القرآن والسنة، ونبدأ ببيان أهمية هذا الموضوع، حيث أنه يمس العقيدة الإسلامية التي فيها عز المسلم في الدنيا والآخرة. فكم من رجل قابلته مشكلة فذهب إلى السحرة فخسر دينه، وكم من رجل كان معتدل الخلقة فلما تزوج لم يستطع أن يأتي أهله، فالتفت ذات اليمين وذات اليسار فلم ير إلا ساحرا أو مشعوذا أو كاهنا، فذهب إليهم يطلب الشفاء وهو في الحقيقة يطلب الشقاء. ولذلك وجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلبة العلم جميعا أن يجتهدوا في إعطاء الناس البديل الشرعي لفك السحر وإبطاله، كي لا يضطر الناس إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، لأن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما يملكه المسلم. وإننا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول السحر وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وبيان بعض الأمور المتعلقة بذلك، ثم الأدلة من القرآن والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصواب والسداد. أولا، السحر في اللغة هو عمل يتقرب به إلى الشيطان، ويعرفونه أيضا بأنه إظهار الباطل في صورة الحق. فالسحر يظهر الأمر الباطل في صورة أمر حق واضح جلي. ويعرفه بعض علماء اللغة بأنه ما لطف مأخذه ودق، ويعرفه آخرون بأنه إخراج الشيء في أحسن صوره حتى يفتتن به الناس. أما تعريف السحر في اصطلاح الشرع فيقول الفخر الرازي: السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. ويقول ابن قدامة المقدسي: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة له. ثم قال وله حقيقة فمنهما يقتل ومنهما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها. أما ابن القيم عليه رحمة الله فيقول السحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى تعريفات العلماء لوجدناهم كل منهم يعرف جانبا من جوانب السحر، فمنهم من أبان أن السحر له حقيقة، ومنهم من أوضح أن السحر خيال لا حقيقة له. والحق أن السحر نوعان، فمنه سحر تخييل وتمويه، ومنه سحر حقيقة وتأثير. فأما سحر التخييل والتمويه فهو مثل قول الله جل وعلا وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وخيل إليه، فالسحر هنا تخييل فقط وليس حقيقة. ولذلك فأنت أحيانا ترى الساحر يري الناس عجيبة من العجائب، مثل أن يحضر بيضة ثم يقرأ عليها عزيمته الشركية وينفث عليها فإذا بها تدور أمام الناس ويراها الناس وهي تدور وحدها. ومثلما أن يأتي الساحر إلى حجرين صلبين صلبين فيقرأ عليهما عزيمته الكفرية فإذا بالحجرين ينتطحان. هذا كله من سحر التخييل. ولذلك هناك بحث أثبت هذه الحقيقة، حيث أن ساحرا من السحرة كان يربط خيطا في مكان مرتفع وينظر الناس إلى الخيط المتدلي فإذا به يمشي على هذا الخيط بيديه ورجليه ويتعجب الناس منه. فجاء رجل من زاوية خفية وسجل فيلما كاملا لهذا الساحر الذي تعجب الناس منه كيف يمشي على الخيط، ثم إن الخيط عمودي فكيف يمشي عليه بيديه ورجليه. ولكن بعدما انتهى الأمر وعرض الرجل الفيلم فوجد الفيلم من بدايته إلى نهايته مصور الساحر واقف فقط أمام الخيط ويهز يديه ورجليه فقط ولم يصعد على الخيط ولا شيء من هذا. فتبين أن الساحر سحر أعين الناس. فهنا نقول بأن عمل الشياطين هي التخييل على العيون فقط. وهناك واقعة أخرى تبين هذا الأمر وتكشف عواره جيدا، وهي أن رجلا من السحرة، السحرة المهرة الذي كان يتحدى الناس، كان يجمع الناس في صعيد واحد ثم يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، ثم يعود فيدخل من دبر البعير ويخرج من فمه، ويتعجب الناس كيف يدخل هذا من دبر البعير. فاقترب منهم رجل من أهل السنة ثم قرأ آية الكرسي ثم كررها وكررها، وجاء الساحر ليدخل من دبر البعير، فإذا بالغشاوة تتجلى عن أعين الناس فينظرون فيروا الساحر يدخل من بين وركي البعير ويخرج من بين رجليه الأمامي. هنا حينما قرأ هذا السني آية الكرسي طرد الشياطين، فلم تستطع أن تخيل لأعين الناظرين، فانكشف الأمر على حقيقته. فهذا هو النوع الأول من أنواع السحر، سحر التخيل والتمويه. وهناك النوع الثاني وهو سحر الحقيقة الذي يكون له تأثير في البدن، وهو أمر واضح يشاهده كل ذي عينين، فمنه ربط الرجل عن امرأته، ومنه التفريق بين الرجل والمرأة، ومنه سحر الجنون، ومنه سحر المرض، وغير ذلك من الأنواع التي لا تخفى على كثير من الناس. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي وسائل السحرة في التقرب إلى الشيطان. أتظنن أخي المسلم أن الشيطان يساعد أي إنسان ويلبي له طلبه؟ لا، بل لا بد من تقديم رشوة من الساحر أو الكاهن أو المشعوذ إلى الشيطان أولا، فحين ذاك يرضى عنه الشيطان ثم يلبي له طلبه. هذه الرشوة لا بد أن تكون كفرا بالله العظيم، إما كفرا عمليا أو اعتقاديا. ولذلك فمن السحرة من يلبس المصحف في قدميه ثم يدخل به إلى الخلاء، ومنهم من يكتب آيات القرآن بدم الحيض، ومنهم من يظل 40 يوما جنبا، إلى غير ذلك من المعاصي، ثم يجلس في غرفة مظلمة ثم يقول عزيمته الشركية الكفرية، ثم يتبدى له الشيطان فيطلب منه ما يشاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك الساحر شقي في نفسه وفي أهله. الساحر إذا نظرت إلى وجهه عرفته، رأيت عليه ظلمة الكفر، رأيت عليه سواد المعصية. والساحر يطلب بسحره السعادة وهو يحصل الشقاء. ولذلك إذا اقتربت من أحد السحرة تجده يعيش في شقاء نفسي، شقاء مع زوجته، شقاء مع أولاده، شقاء مع نفسه، فهو لا يستطيع أن ينام هادئ البال ولا مرتاح الضمير، بل إنه يفزع في النوم مرات ومرات. أضف إلى ذلك أن الشياطين كثيرا ما تؤذي أولاده وزوجته وتوقع بينهم الشقاق والخلاف. وصدق الله العظيم القائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك فإن السحرة كثير منهم لا يولد له ولد، حيث أن الجنية يقتل الجنين في بطن أمه، وبعض السحرة لا يمكن أن يعيش في وسط عشيرته ولا أهله، لا بد أن يهاجر إلى مكان آخر. وبعض السحرة يحرم على نفسه أكل أنواع معينة من الطعام كاللحوم أو البيض أو اللبن أو غيرها تقربا إلى الشيطان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن العلاقة قوية بين الجن والسحر، بل إن الجن والشياطين هم العامل الأساسي في السحر، ولقد أنكر بعض الناس وجود الجن ومن ثم أنكروا حدوث السحر. ولذلك فإني سأفرض الأدلة على وجود الجن والشياطين باختصار، بادئا بالأدلة القرآنية. قال تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال سبحانه في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال عز وجل في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال تبارك وتعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال في سورة الجن أيضا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول الله عز وجل في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي سورة النور يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والأدلة من القرآن كثيرة وهي معروفة لدى الجميع، ويكفيك أن تعرف أن في القرآن سورة كاملة عن الجن. ثانيا الأدلة من السنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، يعني من قبل غار حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرى ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ففي هذا الحديث يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن وقرأ عليهم القرآن. وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم، الحديث الذي مر معنا رواه مسلم فقط، أما هذا فرواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.

في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله تبارك وتعالى في سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال القرطبي في تفسير قوله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرسين بها. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أيضا: قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك، يعني السواحر. والسواحر مثل الكوافر، يعني جمع ساحرة. ويقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: أي ومن شر السواحر اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال القاسمي: وبه قال أهل التأويل. والآيات في ذكر السحر والسحرة كثيرة مشهورة عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. والآن ننتقل إلى الأدلة على وجود السحر من السنة المطهرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، يعني عند عائشة رضي الله عنها، لكنه دعا ودعا أي تضرع إلى الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني؟ أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم، يعني الذي سحره هو ذاك الرجل اليهودي لبيد ابن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، يعني أين وضع السحر؟ قال: وضعوه في بئر ذروان، بئر من آبار المدينة المشهور. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني أصفر متغير من طول النكر، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. ومعنى الحديث أن اليهود عليهم لعنة الله اتفقوا مع لبيد بن الآخم وهو يهودي مثلهم، وهو كان من أسحر اليهود مشهورا بالسحر، اتفقوا معه أن يعمل سحرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعطوه 3 دنانير كما ثبت في بعض طرق الحديث. وفعلا قام ذلك الشقي بعمل السحر على شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف وصلت هذه الشعرات إلى ذاك اليهودي؟ قيل إنه حصل عليها من جارية صغيرة كانت تذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد على هذه الشعرات سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا وقفة، السحر عدة أنواع، منه مائي وهوائي وناري وترابي، يعني 4 أنواع. فيأخذ الساحر اسم المراد سحره واسم أمه، ثم يجمع هذه الحروف ثم ينظر فيها، فإن كان أكثرها مائيا جعل السحر في الماء في بئر من أبار الماء، أو إن كان أكثرها هوائيا وضعها في الهواء، علقها في شجرة أو غير ذلك، وإن كان ترابيا دفنه في الأرض، وإن كان ناريا جمع هذا كله ثم حرق. فجمع الساحر الملعون اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أمه آمنة، ثم صنع له هذا السحر. وهو صنع السحر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن من السحر ما يقتل، ولكن هذا السحر الذي هو من أشد أنواع السحر فعله اليهود ليقتلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، خفف وخفف وخفف لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار وغيرها، حتى وصل إلى أدنى درجة من درجات السحر وأسهلها، وهو الربط عن جامعة الزوجة. قالت عائشة حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي أحد نسائه وما يأتيها، يعني ما يستطيع أن يأتيها، يخيل إليه أن عنده قوة يستطيع أن يجامع، فإذا أراد أن يجامع لم يستطع أن يجامع. فالحمد لله هذا السحر لم يصب ذهن النبي ولا عقله ولا صحته ولا شيء إلا هذا الشيء البسيط الذي ذكرنا. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني على وجود السحر فهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، يعني المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ففي هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر، ولا يمكن أن يذكر النبي شيئا ليس له حقيقة. أما الدليل الثالث فهو ما رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أي من تعلم علم النجوم الذي يقال فلان نجمه كذا وفلان كوكبه كذا ويضرب ويحسب هذه الحسابات فهذا عين السحر. أما الدليل الرابع فهو ما رواه البزار وغيره بسند حسن من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أي تشاءم، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الخامس فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. ومعنى مؤمن بسحر أي مصدق بأن السحر يؤثر بذاته لا بتقدير الله جل وعلا وإرادته. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكرنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجود السحر ننتقل إلى أقوال العلماء في ذلك. قال الخطابي رحمه الله تعالى: قد أنكر قوم من أهل الطبائع السحر وأبطلوا حقيقته. والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة، اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته، وهؤلاء أفضل سكان أهل الأرض وأكثرهم علما وحكمة. وقد قال تعالى: يعلمون الناس السحر، وأمر بالاستعاذة منه فقال: ومن شر النفاثات في العقد. وورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة. قال: وفرع الفقهاء فيما يلزم الساحر من العقوبة وما لا أصل له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة، فنفي السحر جهل والرد على من نفاه لغو وفض. انتهى كلام الخطابي في شرح السنة. أما القرطبي رحمه الله تعالى فيقول: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإسطربادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له، يعني قول المعتزلة وأبو إسحاق، قول المعتزلة وأبي إسحاق أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به. وأنه ضرب من الخفة والشعوذة كما قال تعالى يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة، قال يخير إليه، وقال أيضا سحروا أعين الناس. قال القرطبي وهذا لا حجة فيه، لأننا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع، فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ويعني بذلك آية سورة البقرة التي ذكرناها آنفا. وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم، وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه، ولم يبدو من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصل. أما المازري رحمه الله تعالى فيقول السحر أمر ثابت وله حقيقة كغيره من الأشياء، وله أثر في المسحور، خلافا لمن زعم أنه لا حقيقة له، وأن الذي يتفق منه إنما هو خيالات باطلة لا حقيقة لها. والنووي رحمه الله يقول والصحيح أن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. أما ابن قدامة رحمه الله فيقول السحر له حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة رضي الله عنها، دل ذلك على تأثير السحر وأن له حقيقة. ويقول أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. أقول إن السحر له حقيقة معلومة ظاهرة لدى الناس، لا سيما في هذه الأيام التي انتشر فيها السحر، فكم من رجل يأتينا ويقول إنني تزوجت فلم أستطع أن آتي أهلي، فلما يقرأ عليه القرآن يفك أمره ويأتي أهله، وكم من رجل يأتي وبينه وبين أهله خلافات شديدة فلما يقرأ عليه القرآن يفك أمره وإذا ببيته يصير طبيعيا، بل كم من رجل ذهب السحر بعقله وصار مجنونا فلما يؤتى به ويقرأ عليه القرآن إذا به يعود إليه عقله وتعود إليه طبيعته الإنسانية. هل كل هذا خيالات؟ لا أظن أنه يقول بهذا عاقل. بقي لنا في هذه الليلة نقطة واحدة، وهي أقسام السحر. والسحر قد اختلف العلماء في تقسيمه، وقد اخترت من تقسيمهم تقسيم عالمين جليلين وهما الرازي والرابي. فأما الرازي فقال السحر أنواعه ثمانية، أولا سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني فهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجذع الموضوع على الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. والنوع الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن. والنوع الرابع التخيلات والأخذ بالعيون والشعببة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومن هذا تركيب صندوق الساعات. قلت ولكن هذه الأمور أصبحت مألوفة الآن بعد التقدم العلمي الذي كان سببا في اختراع كثير من العجائب. ويقول الرازي أيضا في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يعد من أبواب السحر لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر على فعلها. أما النوع السادس فهو الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانة، كمن يدهن نفسه بأشياء معينة ثم يدخل في النار فلا تحرقه. أما النوع السابع فهو التعليق للقلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور. فإذا اتفق هذا مع أن السامع ضعيف العقل قليل التمييز توهم أن الأمر حقيقة وتعلق قلبه بذلك. النوع الأخير عند الرازي وهو السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة. هذه الأنواع كما قسمها الرازي يبدو لنا أنه أدخل فيها ما لا يمكن إدخاله في السحر، ولكنه أخذ المعنى اللغوي للسحر وهو عبارة عما لطف وخفي سببه. أما الرازي فيقسم السحر إلى أربعة أنواع، فيقول النوع الأول ما لطف ودق ومنه سحرت الصبي أي خادعته، ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء الطبيعة الساحرة، ومنه قوله تعالى بل نحن قوم مسحورون أي مصروفون عن المعرفة، ومنه الحديث إن من البيان لسحرا. النوع الثاني ما يقع بخدع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشاوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة اليد. النوع الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من ضروب التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما النوع الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمها. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله.